وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل منتهى مطالبنا وجهك ورضاك وأقصى مقاصدنا عفوك يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامنا مقبولا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وحالنا مستورة، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا ولا من أهلينا ولا من جيراننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك أن نطرد من رحمتك. اللهم إنا نعوذ بك يا الله يا الله، نعوذ بك أن نطرد من رحمتك أو يغلق دوننا بابك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن الحاضرين والحاضرات، تب على الحاضرين والحاضرات، اشرح صدور الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شيخنا زائد بن سلطان. اللهم وفق ولي أمرنا خليفة بن زايد. اللهم تحنن عليه كما تحنن علينا، والطف به كما لطف بنا. اللهم وفق نائبه وولي عهده وحكام الإمارات لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.